تناديثن انساوان حواجيثن يجرد في غريب من دي كلنا ناس سلم اني ذاثن نتناديثن انساوان حواجيثن نقرب في غريب من دي كلنا ناس سلم ميد ثبض في زين الطيق سنسن دين وكل مكاني ديجانيلم الصراصيك وسناسن دين شرقي البحر ديجنم أزرق النايد نغض رفيق راطف التساس من بثور وان ميد ثبض في زين الطيق أقل غريثي سنوان ميد ثبض في زين الطيق أقل غريثي سنوان حاسس ذكرين ون إيني نظن رضا والسيدة غيوتا نلا نوضن نحلى يسون نفرح نرنا حاسس ذكرين ون إيني نظن رضا والسيدة غيوتا لتعدت يزين الطيق أنا ذاوي ثكنة يغنن You're the one who's got the keys.